الله قلبي زاد دقاته خلي تزايد غلاته خجول وما احلى نظراته ما من مثله انسان عشقت دعت العيال قلبي قلبي قلبي زاد دقاته خلي تزايد غلاته خجول وما احلى نظراته ما من مثله انسان ما من مثله انسان جميل محلى كلامه يزيل همي بابتسامه مقوى هجره وخصامه وانا بحبه هيماني عشق دعت لعياني الروح من شانه ولحظة عيونه فتاني عشقت دعت العيانه زين زين زين الزين وزانه بين الجواهر ذانه ترخص الروح من شانه ولحظة عيونه فتاني لحظة عيونه فتاني كزو اف ام عشقت عشقت عشقت دعت لعيانك عشقت دعت لعيانك رغم زعلها وانه حسان وانشد عنه اشتاق شوفه وفنه ولطلعته والهاني عشقت دعت لعيانك رغم زعلها وانه حسان